يقول السائل: هل يجوز أخذ كنوز الرومان أو غيرهم من الزمن الماضي؟ هذا الكنوز هذه التي هي من الزمن الماضي تسمى عند الشريعة تسمى بالركاز، تسمى بالركاز. الركاز يقول العلماء هو دفين الجاهلية، الركاز دفين الجاهلية. يقول صلى الله عليه وسلم: المعدن جبار والعجماء جبار وفي الركاز الخمس. المعدن جبار والعجماء جبار وفي الركاز الخمس. المراد بالمعدن سائر أنواع المعادن، والمراد جبار قيل أنه لا شيء فيه، وقيل أن المقصود أن ما يترتب عليه من ضرر على من مشى من تلك الطريق فلا يترتب عليه شيء. والعجماء جبار أيضا، أي العجماء البهيمة إذا ضربت أحدا فلا ضمان في ذلك. وفي كلا الأمرين تفصيل عند أهل العلم، تفصيل في قضية العجماء، يعني بين أن تمسك ليلا أن يكون أذاها ليلا أو نهارا وإلى غير ذلك من التفصيلات المعروفة في كتب الفقه. لكن المقصود وفي الركاز الخمس، المقصود بالركاز دفين الجاهلية. فإذا كان الإنسان في طريق أو يحفر بئرا أو يحفر في عمل معين أو غير ذلك فحصل على دفين الجاهلية، على مال أو شيء من الثمين من الجاهلية، فهذا فيه الخمس. خمس هذا الذي حصله يعطى إلى بيت المال، بيت مال المسلمين، خزينة الدولة كما يقال الآن. أما إذا حصل على كنزا معاصرا فهذا يصير من باب اللقطة، يصير من باب اللقطة لا من باب الركاز.